وقالوا الله لله يد ونحن لا نعقل يدا إلا ما نشاهد، لله وجه ونحن لا نعقل وجها إلا ما نشاهد، وهكذا. وسيأتي الرد عليه إن شاء الله فيما بعد. نقول حقيقة الأمر أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. سبحان الله، كل معطل ممثل. المعطل لماذا عطل؟ فرارا من التمثيل. كيف تقول انك انت معطل ممثل؟ نعم، ما يمكن ان يكون معطل ممثل وهو ما عطل الا فرارا من التمثيل. طيب الممثل نقول انه معطل، كيف تقول معطل وهو يثبت الصفات الان؟ يقول اشهد بالله ان لله وجها ويدا وعينا وقدما، نعم اشهد بذلك، لكنها مثل ما المخلوقين، كيف تقول انك معطل؟ ها نشوف الان. المهم ان هذا في اول الوهله تقول هذا تناقض، كيف يكون معطل ممثلا وكيف يكون الممثل معطلا؟ استمع الى التقرير. اما المعطل فتعطيله ظاهر، اولى المعطل تعطيله ظاهر لانه ينكر، يقول ما لله وجه ولا يد ولا سمع ولا بصر ولا علم ولا شيء من الصفات، لكن تمثيله. وأما تمثيله فوجهه أنه إنما عطل لأنه اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فأخذ ينفي الصفات فرارا من ذلك، فمثل أولا وعطل ثانيا، صح ولا لا؟ قلنا للمعطل لماذا أنكرت أن يكون لله يدا أن يكون لله يد؟ قال لأنني لو أثبتت لله يدا لمثلته بخلقه. فهمت؟ الآن بنى تعطيله على إيش؟ على تمثيل. بنى تعطيله على تمثيل، فمثل أولا وعطل ثانيا. هذا من وجه آخر ما ذكرناه لكنه واضح، إذا عطل الله من صفاته فقد مثله بماذا؟ بما هو ناقص، مثله بما هو ناقص. إذا قال ليس لله يد مثله بمن لا يد له، إذا قال ما لله وجه مثله بمن لا وجه له، وهكذا. فهو لو قال أنا أقف موقفا سلبيا لا أثبت ولا أنفي لكان الأمر أهون، لكن هو ينفي، فإذا يكون قد مثل الله عز وجل بمن لا يتصف بهذه الصفات، فيكون تمثيله في الواقع من وجهين، من فهمه أن الإثبات يستلزم التمثيل فنفى، ومن كونه إذا نفى هذه الصفات فقد مثل الله بماذا؟ بمن لا يتصف بهذه الصفات. فصح أن نقول للمعطل إنك ممثل، وأما الممثل فتمثيله ظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه، فمن وجوه ثلاثة. أحدها أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث صرفه عن مقتضى ما يدل عليه، فإن النص إنما دل فإن النص دل على دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة الله بخلقه، وهذا تعطيل. نقول للممثل أنت إذا قلت إن قوله تعالى لما خلقت بيدي يدل على أن لله تعالى يدين مثل أيدي المخلوق، هل عطل النص أو قال بمدلول النص؟ ها؟ عطل النص. لماذا؟ لأننا نعلم علم اليقين أن النصوص الواردة في إثبات الصفات لله عز وجل إنما تدل على صفات إيش؟ تليق به ولا تماثل صفات المخلوقين، فإذا جعلها دالة على صفات تماثل صفات المخلوقين فقد عطلها عن مدلولها. ومن قال إن النصوص الواردة في الصفات تدل على التمثيل فقد كفر، لأنه كذب قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحينئذ نقول أنت عطلت النص عن مدلوله، لأننا نعلم علم اليقين أن النص لا يدل على إثبات إيش المثيل لله عز وجل. طيب هذا واحد. ثانيا أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهته لخلقه، مثل قوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. وهذا واضح أيضا، إذا مثل الله بخلقه فقد عطل جميع النصوص الدالة على نفي المماثلة. كيف ذلك؟ لأن إقرار النصوص الدالة على نفي المماثلة أن تقرها على أنها نافية، لماذا؟ للمماثلة. فإذا قلت إن الله مماثل لخلقه عطلت هذا النص، عطلته، ليس كمثله شيء، وأن تقول بل مثله شيء، وحينئذ تكون معطلا لكل نص دل على نفي المماثل لله. مثاله ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا، وما أشبه ذلك. فأنت الآن عطلت كل نص يدل على نفي المماثل لله عز وجل. ثالثا أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب، حيث شبه الرب الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص من جميع الوجوه. لا أقول يعني أنا تكميل من عندي، لا مو لازم. أقول إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن ماذا؟ عن كماله الواجب، لأنه مثل الكامل بالناقص، فيكون في ذلك تعطيل، تعطيل لكمال الكامل. ومعلوم أن تشبيه أو أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل المقارنة بين الكامل والناقص لغير الإلزام يجعله ناقصا. قال الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. لو أنك جئت تفتخر بسيفك وقلت والله عندي سيف، سيف حاد عظيم بتار أمضى من عصا فلان اللي أجبر من الذراع، وش يصير هذا؟ ها؟ هذا عيب بالسيف ولا لا؟ ما في شك، لأنك إذا قلت هالكلام هذا تصورت إن هذا السيف ما يقطع الحبل، لأنه مدام أمضى من العصا، العصا أضرب بها الحبل ما يقطع. فإذن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. فكيف إذا نعم أقول إن مدلول، قصدي إن مدلول البيت أن المقارنة بين الكامل والناقص يجعل الكامل ناقصا، فكيف إذا سوي بينهما؟ وقولنا إن المقارنة بين الكامل والناقص تجعل الكامل ناقصا إذا لم يكن على سبيل الإلزام، فإن كان على سبيل الإلزام فإنه لا يجعله ناقصا. قال الله تعالى قل الله خير أما يشركون. هل نقول إن الله لما قال الله خير أما يشركون يدل على أن الله مماثل لهذه الأصنام؟ لا، لكن هذا من باب الإلزام، إلزام الخصم. يقال أنت الآن تقر بأن الله خير، فكيف تجعلها شريكة مع الله عز وجل؟ طيب لو قال الممثل إن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بأن له يدا ووجها، ونحن لا نعقل يدا ووجها إلا مثل أيدينا ووجوهنا، قلنا ألست تقرأ قول الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، تقرأ هذا ولا لا؟ يقول نعم أقرأ هذا. طيب ومنهم من يمشي على رجلي، أنت تمشي على رجلين، وش اللي غيرك يمشي على رجلين بعد؟ الدجاجة تمشي على رجلين. هل رجلك أنت كرجل الدجاجة؟ ها؟ لا. فهذان رجلان مختلفان في القرآن. فكذلك أيضا إذا قال الله لما خلقت بيدي، لا يمكن أن نقول إن يدي الله مثل يديك، فيد الدجاجة تماثلها تليق بها، ويد الإنسان تليق به، ويد الخالق تليق به، ويد المخلوق تليق به. فلا يلزم من التشابه في الاسم أن تتشابه الحقائق. نعم. طيب الباب أظنه واضح الآن، هذا الباب مهم جدا، أن نقول للممثلين أنتم معطلون، وأن نقول للمعطلين أنتم ممثلون. أين الباب الثاني؟ 22 في تحذير السلف عن علم الكلام. علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وأعرضوا بها عما جاء في الكتاب والسنة. طيب هذا تعريف. فعلم الكلام هو عبارة عن إثبات العقائد بالطرق الكلامية المبنية على الجدل الذي يسمونه عقلا. انتبه، عبارة عن إثبات العقائد بالطرق الكلامية، ولذلك سميناه علم الكلام لكثرة كلامه، لكثرة الكلام يعني معناه علماء الكلام. تجد الواحد يكتب له صفحتين ثلاث صفحات علشان مسألة واحدة، فكلهم هذر وهذيان. ولهذا نقول، ولهذا نسميه بعلم الكلام، فهو إثبات العقائد بالطرق الكلامية المبنية على الجدل الذي يسمونه عقلا. هذا علم الكلام. ولم يحدث علم الكلام إلا بعد انقراض الصحابة، لما دخل هؤلاء الذين أرغم بعضهم على الدخول بالإسلام حاولوا أن يفسدوا العقائد، وأتوا بهذه الطرق المبنية على الجدل والخصومة والنزاع والتشويش، حتى إن بعضهم يقول لا تصح عقيدة الإنسان حتى يتقدمها شك، فيشك أولا ثم يحاول أن يزيل ذلك الشك. ولكن أعوذ بالله، من يأمن نفسه إذا شك أن يرجع إلى اليقين؟ أخشى أنه إذا شك رجع إلى الكفر. نعم. وعلى كل حال فكلامهم باطل من أصله، وقد حذر السلف رحمهم الله. نعم. وقد تنوعت عبارات السلف في التحذير عن الكلام وأهله لما يفضي إليه من الشبهات والشكوك، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لا يفلح صاحب كلام أبدا. أعوذ بالله، صاحب الكلام ما يفلح، لأننا إذا رجعنا إلى أحوال المتكلمين وجدنا أنهم في حيرة وشك وقلق، وأن الإنسان منهم يموت وهو شاك في دينه. قال بعض السلف أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، وكان بعضهم يقول عند موته أنا أموت على دين العجائز، دين العجز. ليش؟ لأن دين العجائز مبني على الفطرة والتسليم للنصوص. العجوز ما تعرف تجادل ولا تعرف تذهب تبني عقيدتها على الجدل، تقرأ الكتاب والسنة وتأخذ بهم. فهم يتمنون أن يعودوا إلى دين العجائز، ولكنه لا يحصل لهم لما في قلوبهم من الفتنة. وقال بعضهم أيضا من طلب علم الكلام تزندق، أي صار زنديقا، ويكفي في مثل هذه العبارة، ويكفي مثل هذه العبارات تحذيرا عنه. وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام رحمه الله. وهذا مستحقون لهذا الأمر لأنهم أفسدوا العقائد بهذا الكلام الذي أتوا به، وهم يزعمون أنهم حققوا العقائد ولكنهم خرقوا العقائد في الواقع. يضرب بالجريد والنعال كما ضرب شارب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. زيادة على ذلك يطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. لماذا؟ تعزيرا وتحذيرا، تعزيرا لهم وتحذيرا لغيرهم، لأنهم ارتكبوا أمرا محرما. ليش ما أخذوا عقيدتهم من الكتاب والسنة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهم مستحقون لما قاله الإمام الشافعي من وجه ليتوبوا إلى الله ويرتدع غيرهم عن اتباع مذهبهم، ولكن إذا نظرنا إليهم من وجه آخر وقد استولت عليهم الحيرة واستحوذ عليهم الشيطان فإننا نرحمهم ونرق لهم. لكن كلام الشيخ أطول من هذا، يقول: فإن هؤلاء أوتوا فهوما وما أوتوا علوما، وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا كلام الشيخ في الفتوى الحموية في الأصل، وليتني نقلته لكنه فاتنا، لأن فيه فائدة عظيمة أن هؤلاء الجماعة عندهم ذكاء ولكن ما عندهم زكاء، ما زكيت نفوسهم والعياذ بالله، عندهم فهم ولكن ما عندهم علم، لأنهم هم أقل الناس معرفة بالكتاب والسنة، حتى هم بأنفسهم مقرون على أنهم لا يعرفون شيئا من ذلك. نعم. طيب، أوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فنحن إذا نظرنا إليهم من جهة الشرع ماذا نصنع بهم؟ نؤدبهم كما قال الشافعي. وإذا نظرنا إليهم بعين القدر رحمناهم ورققنا عليهم، ولكن إذا اجتمع عندنا نظران، نظر الشرع ونظر القدر، نغلب جانب الشرع. ولهذا لو جيء إلينا بشيخ كبير، شيخ كبير مريض ما يشتغل بيده اليمنى وهو سارق، سارق سارق، إن نظرنا إليه بعين الشرع قلنا اقطع يده، وإن نظرنا إليه بعين القدر وإذا هو شيخ كبير وعاجز ولا يعمل إلا بيده اليمنى وليس لأهله كافل يكفلهم، فإننا نتركه، نرق له، نقول هذا مسكين إذا قطعنا يده ما يبقى له كافل لا له ولا لأهله. لكن الله عز وجل يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فالدين مقدم على القدر. نعم. يقول: فلنا فيهم نظران، نظر من جهة الشرع نؤدبهم ونمنعهم به من نشر مذهبهم، ونظر من جهة القدر نرحمهم ونسأل الله لهم العافية ونحمد الله الذي عافانا من حالهم. وأكثر من يخاف عليهم الضلال هم الذين دخلوا في علم الكلام ولم يصلوا إلى غايته. هكذا قال الشيخ الإسلام: أكثر من يخاف عليه الضلال الذين دخلوا في علم الكلام ولم يصلوا إلى غايته. يا طلال، لماذا؟ استمع يقول: ووجه ذلك أن من لم يدخل فيه فهو في عافية منه. نعم أحسن نكسب منه لأنه موجود عندي. فهو في عافية منه، ومن وصل إلى غايته فقد تبين له فساده ورجع إلى الكتاب والسنة كما جرى لبعض كبرائهم. فيبقى الخطر على من خرج عن الصراط المستقيم ولم يتبين له حقيقة الأمر. طيب، هل عندنا شاهد يدل على أن من بلغ الغاية منه فقد رجع إلى الحق؟ نعم، عندنا من كلام رؤسائهم مثل الرازي والغزالي وغيرهم كثير أقروا على أنفسهم بالجهل والضلال والحيرة، ومن أحسن ما رأيت كتاب كلام الرازي في ذلك، حيث قال: لا قبله، لقد تأملت الطرق الفلسفية، الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فإن هذا واضح جدا بأن هذه الطرق التي سلكوها والمناهج لا تغني شيئا. وقال آخر: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصرفت طرفي بين تلك العوالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يعني راجم كلهم حيارى مضطربين، نسأل الله العافية. وقد نقل المؤلف رحمه الله في هذه الفتوى كثيرا من كلام من تكلم في هذا الباب من المتكلمين، وقال: وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. هذا صحيح ولا لا؟ يعني الإنسان يستغني بالكتاب والسنة وكلام السلف الصالح عن كل كلام من كلام المتأخرين. لكن المؤلف بي وجه نقله: ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. شوف الآن هذا واقع، بعض الناس ينتسب إلى طائفة معينة، نعم، ويحسن الظن بها ويرى أنها حققت في هذا الباب ما لم يحققه غيرها. حتى إن بعض الناس تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم يقول لك: وش يقول فلان الشيخ الفلان؟ نعم، هذا خطأ. نعم، ولما سئل الإمام الشافعي رحمه الله عن مسألة فقال: قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال له السائل: ما تقول أنت؟ ما تقول أنت؟ فقال له غضب، قال: أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أتراني كذا وكذا؟ أقول لك قال رسول الله ثم تقول ما تقول أنت؟ فوبخه على ذلك، لأن هذا هو المؤمن. المؤمن هو الذي لا يقول ماذا قال فلان، يقول ماذا قال الله ورسوله، هذا المؤمن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم، الإنسان القاصر صحيح أنه إذا رأى عالما من أهل العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم يحترم هذا القول، يحترم هذا القول ولا يجزم بمخالفته حتى يتبين له أنه على خطأ. ولهذا كثيرا ما نطالع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم وغيرهم من المحققين نستضيء بآرائهم ونهتدي بها، لكن إذا علمنا أنها مخالفة للكتاب والسنة فإننا لا نقدمها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول ثم قال: وليس كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. المؤلف رحمه الله نقل عن المتكلمين، عن أكابرهم وعمن هم محترمون عند أتباعهم في كتاب الفتوى الحموية، نقل شيئا كثيرا، يعني بعضهم ينقل عن الصفحات من صفحة واحدة، وبعضهم ينقل عن كلاما قليلا. المهم إن في أثناء الكلام الذي ينقله ما نعلم علم اليقين أن شيخ الإسلام لا يراه، ولهذا هو قال عن نفسه: ليس كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به، حتى ولو كان كافرا. لو كان كافرا، نعم، إذا جاء الإنسان بالحق فاقبله، لا لأنه جاء به فلان، ولكن لأنه الحق. كما أن من جاء بالباطل نرده ولو كان من قاله من أهل الحق، لأن الواجب أن نتبع الحق حيثما كان. ويعرف الحق بالرجال، أو الرجال بالحق، نعم، يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، لكن لا شك أن من كان مأمونا فإن قوله له قيمته. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر بالتبين في خبر الفاسق، لأنه ليس أهلا لأن يقبل قوله، ولكن العدل أمر بقبول قوله. نعم، فبين رحمه الله أن الغرض من نقله بيان الحق، أن الغرض من نقله بيان الحق من أي إنسان وإقامة الحجة على هؤلاء من كلام أئمتهم، والله أعلم. وهذا موجود الآن. الآن إذا قلت مثلا لواحد: هذا مذهب، قلت إذا أتيت بحكم مسألة من المسائل واستنكرها، من يقول هذا؟ قلت: هذا مذهب الإمام أحمد، يصير كأنه مصبوب على رأسه ماء بارد، خلاص يطمئن ويستانس ويستقر. وهم بالأول مستنكروا. أو تيجي واحد مقلد الشافعي تقول مثلا هذا القول، ثم يستنكر ويستغرب: كيف هذا يكون؟ تقول: هذا مذهب الشافعي، هذا ما قاله النووي في المجموع وما أشبه ذلك. يهجد ويسكت، مع أنه بالأول كان بينكر عليك أشد الإنكار. وهذا موجود في كل وقت، حتى الآن، يعني أن الإنسان ينبغي له إذا أمكنه إقناع الغير ولو بنقل كلام من ليس قوله حجة فلا بأس. والاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر. نحن ذكرنا كثيرا أن الله عز وجل يقرن بين الإيمان به واليوم الآخر، لأن الإيمان به أصل كل الإيمان، والإيمان باليوم الآخر هو السبب الذي يحدو الإنسان إلى العمل، لأن العامل إذا لم يعتقد بأن هناك مبعثا يجازى الناس فيه بأعمالهم، فإنه يعمل أو لا، فإنه لن يعمل. إذا لم يعتقد ذلك ويؤمن به فإنه لن يعمل. لو كان الإنسان لا يرى إلا أنها الحياة الدنيا يحيا قوم ويموت آخرون ما عمل أبدا للآخرة، ولا أطلق نفسه الحرية التامة للشيطان والهوى. فلهذا يقرن الله دائما بين الإيمان به الذي هو أصل كل الإيمان، والإيمان باليوم الآخر الذي هو السبب الوحيد للعمل. الناس انقسموا في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام، بل إلى أربعة أقسام: قسم على الحق، وقسم أهل تخيير، وقسم أهل تجهيل، وقسم أهل تأويل، أربعة أقسام. أما القسم الأول فإليك بيانهم، يقول طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الصراط المستقيم علما وعملا. علما هذا يعود إلى الأمور العلمية العقدية، وعملا يعود إلى الأمور العملية الجوارحية التعلق بالجوارح. فهم على الصراط المستقيم في العلم والعمل، يعرف ذلك من تتبعها بعلم وعدل. انتبه الكلمتين، النظر إلى الناس إذا لم يكن بعلم وعدل صار سببا للجور والظلم. إذا نظرت إلى غيرك فانظر إليه بعلم وعدل لأجل أن تعطيه ما يليق به من الحكم، لأنك إن نظرت بجهل فإنك قد تحكم بالشيء وهو لا يستحقه، وإن نظرت إليه بجور فإنك قد تحكم عليه بالشيء الذي ترى أنه بريء منه لأنك جائر، لأنك جائر. حتى لو وجد قرائن تدل على ما حكمت به وهو من الأمور التي تخفى فإنه لا يجوز لك الحكم عليه. ألم تروا إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه حين لحق المشرك بالسيف، فوقف المشرك وقال لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه قال ذلك تعوذا من القتل فقتله، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم يا رسول الله، إنما قالها تعوذا مو حقيقة ولهم من قلب. فقال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت من بعد. انتبه، إذن الحكم على الناس يحتاج إلى إيش؟ إلى علم وعدل. فمن قال بجهل ظلم، ومن قال بجور ظلم. وكثيرا ما نظن في الإنسان ظنا فإذا الأمر بخلافه. لو وجدت رجلا معه امرأة يمشي في السوق ويكلمه ويحادثه، قلت والله هذا الرجل هذا خيبة، هذا يكلم الناس النساء في الأسواق ويمشي معهن، ما في خير، وحكمت عليه بأنه رجل ساقط سافل لأنه يمشي مع امرأة في السوق ويكلمها. ماذا نقول في هذا الكلام في هذا الحكم؟ لأنه مبني على إيش؟ على الجهل. هل علمت أنها أجنبية منه؟ لا. إذن كيف تحكم؟ لو أنك رأيت إنسانا تعرف أن الذي تمشي معه امرأة من محارمه، فذهبت إلى الوالي قلت تعال شف هذا الرجل والعياذ بالله معه امرأة أجنبية منه، عليك به، ابطش به، وش يكون هذا؟ جور ولا جهل؟ نعم جور وظلم، هذا خلاف العدل. ولهذا استمع لهذا، لا بد أن تنظر إلى الناس حين الحكم عليهم بماذا؟ بالعلم والعدل، بالعلم والعدل. أما أن تحكم بجهل فهذا خطأ، أما أن تحكم بجور فهذا خطأ. وكثير من الناس تجده يتكلم بجهل وربما يتكلم بجور في الحكم على الناس، وهذا حرام. قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بالناس أن تحكموا بالعدل. طيب، من نظر إلى طريق النبي عليه الصلاة والسلام بعلم وعدل فإنه يحكم بأنها إيش؟ على الصراط المستقيم، وأنهم قد حققوا الإيمان بالله واليوم الآخر وأقروا بأن ذلك حق على حقيقته، وهم في عملهم مخلصون لله متبعون لشرعه، فلا شرك ولا ابتداع ولا تحريف ولا تكذيب. هذه طريق النبي عليه الصلاة والسلام. بل من نظر إلى هذه الطريقة بالعلم والعدل

وإن قلت الثاني وهو أنهم كذبوا على الناس وخانوهم. الثاني الطائفة الثانية يقولون أن الرسل يعلمون الحقائق على ما هي عليه وأنه ما فيه رب ولا جزاء، لكن كذبوا على الناس من أجل المصلحة. إذن هم كذبوا وخانوا، كذبوا على الناس وقالوا إن لكم ربا، وخانوهم حيث لم يعلموهم بالحقيقة. أما الأولون فإنهم جهلاء، جهلوا النبي. فباعتبار حال النبي وضعفه وعجزه الطائفة الأولى أشد، وباعتبار خيانة النبي وكذبه فالثانية أشد. قال: هذا هو قول أهل التخييل فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحد، ومنهم من يجعلها تخييلات ورموزا يؤمر بها العامة دون الخاصة. قالوا: العمل الآن احنا فهمنا الاعتقاد عندكم أنه ما فيه رب ولا جزاء، لكن في العمل تؤمنون بالصلاة؟ انقسم، بعضهم قال: نعم نؤمن بالصلاة والزكاة والصيام والحج، ونقول أن هذه الأعمال مصلحة للعامة وللخاصة، وكل يؤمر بها. فنقول للعامة صلوا، ونقول للخاصة صلوا، ونقول للعامة زكوا، ونقول للخاصة زكوا، ونقول للعامة صوموا، ونقول للخاصة صوموا، ونقول للعامة حجوا، ونقول للخاصة حجوا. لأن هذه أعمال تؤثر على الإنسان انطباعا خاصا يكون منقادا للفضائل، فنأمر بها كل أحد. ومنهم من يقول: لا، حتى الأعمال لا حقيقة لها، وإنما يؤمر بها العامة دون الخاصة. فعندهم أن الرسل من العوام ولا من الخواص؟ من العوام، لأنهم هم اللي يصلون ويزكون ويصومون ويحجون. كل العالم اللي يتعبد لله عندهم من العوام الذين لا يعرفون الحقائق ولا يعرفون الأمور. وأما الخواص فإنهم لا يؤمرون بهذه الصلوات ولا بهذه الصيام ولا بالزكاة ولا بغيره، ما يؤمر، لأنه وصل إلى مرحلة تسقط التكليف. لأن الله يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهؤلاء وصلوا إلى درجة اليقين فانتهت العبادة في حقهم، لأن حتى للغاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها. أن أنت لو سافرت إلى بلد فإن سفرك ينتهي بوصولك إليها، وحينئذ تضع العصا وتنوخ الناقة ولا تعمل أي عمل من أعمال السفر. هكذا يقول هؤلاء والعياذ بالله: إن الإنسان إذا بلغ الغاية سقطت عنه الوسيلة، وهذه العبادة وسائل توصلك إلى اليقين، ثم بعد ذلك لا تعمل. طيب وش عبادات الخاصة؟ استمع إليها. يقول: فيؤولون الصلاة بمعرفة أسرارهم، والصيام بكتمانها، والحج بالسفر إلى شيوخهم ونحو ذلك. يقول: الصيام الذي يؤمر به العامة أن يمسكوا عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، واللي يؤمر به الخاصة أن يكتموا أسرارهم، أسرار الفرقة والطائفة. طيب الصلاة صلة بين العبد وبين الله ذات ركوع وسجود، هذه صلاة من؟ العوام. صلاتهم هم أن تعرف أسرارهم، ولهذا هؤلاء الفرقة الباطنية وأشباههم موجودين الآن، ما يأذنون لكل واحد يدخل معهم حتى يتمرن، ولهم مراتب عشر ينقلون الإنسان من مرتبة إلى مرتبة، ولا يمكن أن يخبر بالمرتبة الثانية حتى يتقن المرتبة الأولى. كلها مبنية على أسرار عظيمة أشد من أسرار الحرب. ليش؟ لأنه لو اطلع الناس على أثارهم هذه لقتلوهم قتلا، ما أبقوا لهم على الأرض ديارا، لكن يتسترون فيقولون إن الصلاة ليست الصلة بين الإنسان وبين الله، لأن ما فيه إله. الصلاة أن يكون بينك وبين أوليائهم صلة، بحيث يخبرونك بأسرارهم. طيب تبي الصوم؟ نعم. كيف أصوم؟ قال أكتم هذا السر، لأن الصيام في اللغة الإمساك، والصيام عندنا هو الإمساك عن إظهار الأسرار. امسك لا تعلم. فيكون صيام هذا بالليل والنهار ولا بالليل فقط؟ بالنهار فقط، بالليل والنهار إلى أن يموت، لأنه لازم يكتم الأسرار ولا ما صام. الحج، قال الحج ليس أن تسافر إلى بيت الله، لأن ما في إله حتى يكون له بيت. الحج أن تسافر إلى الولي فلان، وله فيه في كربلاء، في قم، في المكان الفلاني، في المكان الفلاني. نعم، هذا هو السفر، هذا هو الحج. كانت بحج يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاذهب إلى الولي الفلاني، نعم، واخضع بين يديه واسجد له، نعم، وامشي إليه راكعا. هذا هو الحج. أما أن تذهب إلى مكة لتقصد بيت الله فهذا ليس بحج. شوف الآن. طيب وش بقي عندنا؟ يقول والحج بسبب الأشهر. وهؤلاء هم الملاحدة من الإسماعيلية والباطنية ونحوهم. وهم موجودون الآن ولا لا؟ موجودون الآن، موجود الإسماعيلية موجودين، والباطنية موجودين، والنصيرية وغيره، كل هؤلاء على هذا الطريق والعياذ بالله. ولهذا تجد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم على هؤلاء ردا مفحما شديدا، وسيأتي إن شاء الله بيان بطلان مذهبهم. إنما هذه هي الفرقة الأولى وتسمى إيش؟ أهل التخيير، لأنهم يرون أن الله سبحانه وتعالى أن الإيمان به تخييرات فقط ما هو حقيقة. نعم. ها؟ إذا أردت أن تبحث عن هؤلاء فارجع إلى الملل والنحل للشهرستان، لأنه أحسن ما رأيت في جمعها. صفحة 52 عندي. نعم. ها؟ طيب. هذا هو قول أهل التخيير فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحد، ومنهم من يجعلها تخييلات ورموز يؤمر بها العامة دون الخاصة، فيؤولون الصلاة بمعرفة فيؤولون الصلاة بمعرفة أسرارها، والصيام بكتمانها، والحج بالسفر إلى شيوخهم ونحو ذلك. وهؤلاء الملحدون هم الملاحدة. وهؤلاء الملاحدة هم ما عندهم لا عندنا هم إينا. الشرائع واقتضته حكمة الله البالغة، ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون أو أهل التخيير. وأهل التخيير لا يحتاجون في الرد عليهم إلى شيء كثير، إلا أن نفور الناس معلوم ظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم أقسام المنحرفين عن الصراط المستقيم فيما يتعلق بأمر الله فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. حجاج نعم أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل مقصودة ومرادة وتطلب من كل إنسان لما فيها من ترويض النفس والتحمل والصبر والمصلحة وما أشبه ذلك. وقسم آخر قالوا إن هذه العبادات لا حقيقة لها وليست مقصودة لذاتها، وإنما تقصد لغاية إذا بلغها الإنسان سقطت عنه، وعلى هذا فيؤمر بها العامة دون الخاصة. أما الخاصة الذين بلغوا الذروة فإنهم لا يؤمرون بها ولا تطلب منهم، ولهذا هم من حيث الأعمال إباحيون، من حيث الأعمال إباحيون. يقول لا تصلي، لا تزكي، لا تصوم، لا تحج، لا تتزوج، ازني بمن شئت والعياذ بالله، لأنهم يقولون كل هذه التقييدات إنما يؤمر بها من العوام الذين لا يصلحون إلا بها. أما الخواص الذين بلغوا الغاية فإنهم لا يؤمرون، لأن الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الجزم، لا ما هو الموت عندهم، هو الجزم بلا شك ولا تردد. فإذا وصلت إلى هذه الغاية خلاص لا تعبد ربك. كما نقول للرجل استأجر السيارة إلى مكة وهو يريد مكة، إذا وصل إلى مكة يبقى السيارة ولا يدعوها؟ يدعوها. هذا طريقتهم في باب العبادات، فصاروا في والعياذ بالله في الاعتقادات والأمور العلمية متفقين على إنكارها، لكنهم اختلفوا هل الرسل يعلمونها أم لا. أما في العبادات فمختلفون، فمنهم من قال إنها مرادة ومصلحة للخلق عامتهم وخاصتهم، ومنهم من قال إنها ليست مرادة وإنما يمر بها العامة ليصلوا إلى درجة اليقين، فإذا وصلوا إلى درجة اليقين سقطت عنهم. وهذه ولهذا لا نأمر الخاصة بذلك. طيب يقول في مدة درس اليوم وهؤلاء هم الملاحدة من الإسماعيلية والباطنية ونحوهم، وهم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من اليهود والنصارى، أكثر من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يؤمنون بالله وباليوم الآخر، وإن كان هذا الإيمان لا ينفعهم لأنهم كافرون بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الإسماعيلية والباطنية ومن أشبههم هؤلاء ملحدون غاية الإلحاد. هم يقول وفساد قول هؤلاء معلوم بضرورة الحس والعقل والشرع. وش معنى بضرورة الحس؟ الضرورة ما يضطر الإنسان إلى التصديق به ولا يمكنه دفعه،